يا ابني يا علي رايح لوين، يا ابني يا علي رايح لوين، يا ابني يا علي رايح لوين. بالقهر طعن ثم بالسيف ردا. حين بالظهر طعن ثم بالسيف ردى. Thank you. جميعاً.